أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن نقل مساجد de الله صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. إذن كنا ذكرنا تفسير الرازي من علماء تفسير فخر الدين الرازي توفي 606 هجري في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي قهر وحفظ وأبقى ولا يمكن حمل ذا المعنى على معنى الجلوس والاستقرار لأن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى ومن شبه الله بخلقه لا يكون مسلما يكون مشرك بالله هذا بيناه أقوى العلماء في ذلك ومن الأدلة التي ذكرها فخر الدين الرازي قوله تعالى والله الغني فالله غني إذن لا غني عن المكان والجهة هذا قول فخر الدين الرازي وهذا قول كل العلماء وكل إنسان عنده عقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Donc on parlait de فخر الدين الرازي qui expliquait الرحمن على العرش استوى. Donc comme tous les savants dans le sens de dominer, préserver, maintenir en existence. Et en aucun cas cela veut dire que Dieu serait assis ou établi. Ça c'est pas digne de Dieu car ça implique la quantité et la localisation. Et attribuer cela à Dieu c'est du shirk. Donc ça annule l'islam. Et puis il cite parmi les preuves. Wallahu al-Ghani, Allah n'a besoin de rien. Il a dit, ça implique forcément qu'il n'a pas besoin de l'endroit ni de la direction. إذن يقول ورابعها يعني أدلة ما شاء الله يعني يعطي أدلة جميلة. قال رابعها رابع الأدلة أن فرعون لما طلب حقيقة الإله تعالى من موسى عليه السلام ولم يزد موسى عليه السلام على ذكر صفة الخالقية ثلاث مرات. قالك لما فرعون طلب من سيدنا موسى حقيقة الإله فذكر صفة الخالقية ماذا قال؟ فإنه لما قال يعني فرعون وما رب العالمين في سورة الشعراء ففي المرة الأولى قال موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قالوا وما رب العالمين؟ قال سيدنا موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وفي الثالثة قال ربكم ورب آبائكم الأولين سورة الشعراء الآيات من بعدها. وفي المرة الثالثة قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وكل ذلك إشارة للخالقية. يعني شوف سيدنا موسى كيف جاوب. جاوب الله خالق. قال يعني ربكم ورب آبائكم الأولين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وأما فرعون لعنه لعنة الله لعنه الله. يعني هذا كل ما يذكره فخر الدين الرازي. فرعون فإنه قال شوف عقيدة فرعون ماذا قال فرعون؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فطلب الإله في السماء فعلمنا أن وصف الإله بالخالقية وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى وسائر جميع الأنبياء وجميع وصفه تعالى بكونه في السماء دين فرعون وإخوانه من الكفرة. شوف كلام كل هذا كلام شكون فخر الدين الرازي. قالك شوف موسى يقول أن الله خالق آبائكم خالق المشرق رب السماوات رب المشرق رب آبائكم الأولين. أما فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فطلع إلى إله موسى. إيش قال؟ فعلمنا أن وصف الإله بالخالقية وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى وسائر جميع الأنبياء وجميع وصفه تعالى بكونه في السماء دين من؟ فرعون وإخوانه من الكفرة. هذا فخر الدين الرازي اللي هو توفي 606 هجري. إذن هذا قول علماء أهل السنة، هذا من جملة الأدلة اللي ذكرها وذكرنا منها. Donc là, il cite le quatrième, là, alors là, comment, c'est vraiment très joli ce qu'il dit. Il cite le quatrième preuve. La quatrième preuve, c'est qui parle là, Fakhreddin al-Razi, dans son tafsir, et il est décédé en 606 de l'Hijr. Alors il dit, parmi les preuves, que Dieu, ben, il n'est pas concerné par l'espace, le temps, et que Dieu, il est sans endroit. Il dit que quand Pharaon a demandé... Et il a demandé à Saïdna Moussa, Pharaon a demandé c'est quoi Dieu? Parle-moi de Dieu ou c'est quoi Dieu? Il lui a dit Wama Rabbul Alamin. Il a dit c'est qui le Seigneur des mondes? C'est quoi le Seigneur des mondes? Ça c'est Pharaon. Donc Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Première fois, il a dit Rabbus Samawati wal Ardi wama baynahuma in kuntum muqinin. C'est-à-dire Dieu, ben c'est le créateur des cieux et de la terre, et ce qu'il y a entre eux. Et, deuxième fois, il a dit, Rabbukum wa Rabbu aba'ikum al-awwalin. C'est votre Seigneur et les seigneurs de vos prédécesseurs. Dans la troisième fois, il a dit, Rabbul mashriq wal maghribi wa ma baynahuma in kuntum ta'qilun. Le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Si. Vous raisonniez, si vous raisonnez. Et tout cela indique que Dieu est le créateur. Donc il a parlé d'une manière qui indique que Dieu est le créateur. Alors que Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Donc il dit, Fakhreddin al-Razi, Pharaon, que Dieu le maudisse, il a dit Ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab, asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Alors, il a demandé à son ministre, il a dit, construis-moi un truc, je vais monter dessus pour voir les cieux et voir le Dieu de Moussa. Donc il croit que Dieu habite le ciel. Qu'est-ce qu'il dit en conclusion, Fakhreddin al-Razi? Il dit, alors on sait que qualifier Dieu par le fait qu'il est le créateur et ne pas lui attribuer l'endroit et la direction, c'est la croyance, c'est la religion de Moussa et tous ses prophètes, tous les prophètes. La religion de Moussa, c'est attribuer à Dieu le fait d'être créateur et ne pas lui attribuer l'endroit et la direction. Il a dit ça, c'est la religion de Moussa et de tous les prophètes. Et tout ce qui revient à attribuer à Dieu l'habitation des cieux, c'est la religion de Pharaon et ses frères mécréants. Donc il dit, attribuer à Dieu l'endroit et l'habitation du ciel, c'est la religion de qui? De Pharaon et ses frères mécréants. Donc c'est ce qu'il dit, Fakhreddin al-Razi. Et bien sûr, c'est logique ce qu'il dit. Dieu a créé le ciel, il existe avant le ciel. Donc on voit comment Moussa, il parle, que Dieu le créateur, il ne lui attribue pas l'endroit, et que Pharaon, il croit que Dieu habite le ciel. Et puis les gens égarés, ils disent, ils prennent comme preuve Pharaon, en réalité. هذا الناس الضالين مشبهة اللي يسميهم رواحهم سلفي وهم بريئين والسلف منهم بريء يقولون على زعمهم دليل فرعون دليلهم شكون فرعون ابن الجوزي في كتابه دفع شبه التشبيه يرد على المشبهة اللي كانوا قبل قال شوفوا يستدلون بفرعون فرعون ماذا قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى قال ابن الجوزي بعد الآية ماذا قال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل قالوا معناها ليعتقد رب يسكن السماء ماذا وصفه الله صد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل معناه لا يعتقد ذلك صد عن السبيل يعني هذا أخوة العلماء استنتاج واضح بدليل donc justement les gens égarés ils prennent comme preuve Pharaon Et Pharaon, il dit, regardez, Pharaon, il dit, je vais voir Dieu de Moussa dans les cieux. Alors, il y a un grand savant qui l'a répliqué à ces gens-là. Parce qu'ils existaient, ces gens-là, avant. À l'époque, il y avait un grand savant, Hanbali, qui s'appelle Ibn al-Jawzi. Il a un livre très connu, il s'appelle « Daf'u shubhat at-tashbih bi kuffi at-tanzih ». C'est-à-dire répliquer à ceux qui assimilent Dieu leurs fausses preuves avec les répliques de ceux qui exemptent Dieu. Tanzih, c'est exempter Dieu. Et c'est un livre très connu et il y a beaucoup de preuves. Ibn al-Jawzi était très fort, il faisait des discours, il convertissait des centaines de gens en même temps. كان قوي في الوعظ ابن الجوزي كان في دروسه نصارى بالمئات يدخلوا في الإسلام ابن الجوزي. Donc il dit regardez, il dit regardez, ils prennent preuve Pharaon, mais regardez la suite du verset. Il a dit dans la suite du verset, c'est marqué وكذلك زوجي لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. C'est-à-dire وصد عن السبيل, c'est-à-dire il a été privé du chemin droit. Il n'est pas dans le chemin droit. Il a dit, donc cette aïe montre que celui qui croit qu'on pharaon, ben, il n'est pas dans le bon chemin. C'est la suite du verset. Et puis là, Fakhreddin Razi, il dit que ben, c'est la croyance de Pharaon et de tous ses frères mécréants. Donc, il y a des gens qui savent, qui font les ulama. كانوا دافع الدين هذا عنده مئات سنين هذا الكلام يقولوا فيه مثل واحد جاء لشيخنا عالم شيخنا عنده سند وكذا جاء واحد جاهل قال له جديد تحكي فيه انت قال له هل عرفت القديم حتى تقول هذا جديد وتعرف ايش قالوا القدماء باش تقول هذا جديد هكا جاوبوا قال له جديد ما سمعناش تعرف القديم باش تقول جديد. Comme quelqu'un il est venu à notre cher, qui est un savant, et il lui a dit, ah, mais c'est nouveau ce que vous dites. Il a dit, est-ce que tu connais ce qui est ancien pour dire ce qui est nouveau? Pour savoir nouveau, il faut connaître l'ancien pour comparer. Il ne connaît même pas, tu dis Ibn al-Jawzi. Tu parles de qui? Je dis, le joueur de foot, bon, je ne vais pas citer de nom, vous connaissez tous ici, les joueurs de foot connus. Je dis, un tel ou tel acteur... Ah, il te dit, ah, lui, il a fait le Barça, il a fait ça, il a tourné là, et lui, il a eu l'Oscar, je ne sais pas quoi, il connaît. Mais les personnes âgées, chez nous, je dis, Hillary Clinton, ah ouais, elle était ça, elle était Premier ministre, elle a fait le présidentiel, elle connaît toute sa vie presque, elle a fait telle fac, et ouais, son mari, c'était un Clinton, président et tout, il sait. Je dis, Ibn al-Jawzi, il dit, mais c'est qui ça? Il y en a un, une fois, on a dit, Abu Hanifa, il a dit, donne son numéro, je vais lui parler. Hanif, il est mort en 80 de l'Égypte. C'était un débat. Il dit, donne-moi son numéro, je vais lui parler, moi, celui-là. Alors, Abou Hanif, il est mort en 80 de l'Égypte. Donc, plus de 1300 ans. Donc, ça montre que beaucoup de gens, ben, ils ne connaissent pas ce qui est ancien. C'est pour ça qu'ils parlent. Ah, pourquoi vous parlez ici? Mais ils ne connaissent même pas ce que disent les anciens. Même des gens, tu dis, tu connais tel savant de ton pays, ils ne savent même pas. Les vrais savants, pas les charlatans de la télé. إذن فال وقال هذا كله كلام فخر الدين الرازي. أعطينا ملخص لأنه هو يشرح الآية في 17 صفحة في التفسير. هذا ملخص. ملخص عملناه على عدة دروس. أنا قاعدين نسيسوا يعني شوي شوي نعطيه. الله قال ولكن كونوا ربانيين في صحيح البخاري الربانيون هما ليعطيوا العلم شيئا فشيئا تعطيهم مش كل تعطيهم شوية الناس مش تستوعب لا شوية كل مرة تزيد شوية donc tout ça c'est Fakhreddin Razi il a expliqué juste le verset en 17 pages hein. Et là on a fait même c'est en réalité c'est un résumé qu'on a fait en plusieurs séances parce que il faut donner aux gens de telle manière qu'ils assimilent. قال واذا ثبت هذا فنقول قوله الذي خلق السماوات والارض ايه محكمه داله على ان قوله ثم استوى على العرش من المتشابهات الذي يجب تاويلها ونظير هذا انه تعالى قال في اول سوره الانعام وهو الله في السماوات ثم قال بعد قليل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. فدلت هذه الآية المتأخرة على أن كل ما في السماوات فهو ملك لله، فلو كان الله في السماوات للزم كونه ملكا لنفسه وذلك محال. فكذا ها هنا قال الله قال قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، وقال وهو الله في السماوات، ما تجيش معناها الله يسكن السماء ومالك نفسه هذا محال، قال إنما وهو الله في السماوات أي إله السماوات، أي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذن يعني إله السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال فثبت بمجموع هذه الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يمكن حمل قوله ثم استوى على العرش على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيز. وعند هذا حصل العلماء الراسخين مذهبان، حكينا عن العلماء الراسخين مثل عبد الله بن عباس كان يقول وأنا من الراسخين، والله قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الأول أن نقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل، والقول الثاني أن نأخوذ في تأويل على التفصيل. يعني إذن هنا ملخص الكلام، نهاية الكلام الآن هو أنه قالت إما عند العلماء طريقتين، إما تعطي تفصيل، تعطي مش أنا مش أي واحد، يعني العلماء تعطي تفصيل الرحمن على عرش استوى قهر وحفظ وأبقى، أو من غير تفصيل قول معناها عندها معنى تليق بالله ما ندخلوش فيه، لكن المهم معنى ليس جلوس وليس استقرار، كما قال الإمام أحمد استوى كما أخبر لا كما يخطو البشر. يعني زوز طريقتين، طريقتان إما التأويل التفصيلي معناها حفظ وأبقى وقهر على حسب ما تقتضيه اللغة، أو إجمالا عندها معنى يليق بالله تعالى ليس جلوسا ولا استقرارا، لها معنى يليق بالله تعالى وهذا جائز. طريقة هذه طريقة هذه، المهم الله لا يشبه شيء. دونك au final il a dit que c'est impossible que Dieu soit localisé quantifié. On peut dire comme ça en général, c'est la une méthode. Dieu il ne ressemble pas à ses créatures, ou préciser que istawa ça veut dire dominer, maintenir en existence, préserver. C'est les deux manières des savants pour interpréter. Ou de manière générale dire istawa selon ce qui dit de Dieu. On garde le mot en arabe, pas on met en français un mot, non, ça c'est pas permis. On met un mot en arabe qui est dans le ayah hein, que Dieu a révélé, istawa, on ne peut pas le nier, mais selon ce qui est digne de Dieu. Ou on précise un sens, on peut le traduire dans ce cas-là, comme ils ont dit les savants, comme le Bayhaqi, qahara, donc on peut dire istawa, ça veut dire dominer, Dieu domine le trône, ou hafiza, maintenir en existence, préserver, ou maintenir en existence. Donc ça c'est la fin de ce qu'il a expliqué en fait même Fakhreddin Ar-Razi pour cette aya Ar-Rahmanu al-Arshi stawa. Alhamdulillah Rabbil Alamin sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin Allahumma razuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an shifaa'an fa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillah Rabbil Alamin.